بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى اثرهم الى يوم الدين. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا صالحا وتجاره رابحه وخاتمه حتى الممات. نحن مع الدرس 39 من دروس التعليقات على شرح الاصفهانيه لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ عبد الله. قبل ان يبدا الشيخ، يعني نحن في آخر الدرس الماضي كان الشيخ يتكلم عن مسألة القدماء وغير ذلك، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني أراد أن ينقض مذاهب الفلاسفة في مسألة قدم النفس وأنها أزلية. وتعلمون ما ذكرنا سابقا من قضية النفس وتعلقها بالهيولة أو الأبدان أو غيرها. نعم الخامس. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وزه عنا خيرا. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الوجه الخامس أن يقال إن كان الرب تعالى غير قادر على منعها عن التعبد لزم عجزه، وإن كان قادرا لزم انتفاء حكمته حيث مكنها من التعلق المذموم الضار لها. وقوله إنه علم أن الأصلح التعلق وأنه علقها لتنال الفضائل العقلية تناقض منه، فإنه على هذا التقدير يكون تعلقها خيرا من عدم تعلقها، وحينئذ ينبغي أن يعلقها الباري باختياره لا تتعلق بغير اختياره. فهم يقولون إنما سعادتها في عدم التعلق وشقاوتها في التعلق، ويجعلون ذلك من صفاتها اللازمة لها، والصفات اللازمة لا تتبدل. وإذا قالوا بل تارة تكون مصلحتها في التعلق بالبدن وتارة في التجريد عنه، كان هذا من أقوال جماهير أهل الملل وغيرهم. وأمكن أن يقال بل تعاد إلى أبدان تبقى فيها ويكون ذلك أصلح لها وأمكن أن يقال إذا كانت إنما تكسب الفضائل بتعلقها بالبدن فدوام هذا التعلق يقتضي دوام فضائلها وكمالاتها. وأمكن أن يقال لها تعلقان: تعلق تكسب به ما يعدها للسعادة، وتعلق تكون به سعيدة سعادة دائمة أبدية. وتمام البسط على فساد هذه الأقوال له موضع آخر. نعم، هو يشير إلى علاقة النفوس اللي أحيانا تسمى الأرواح بالأبدان، وهذا التعلق هم يزعمون أن تعلق النفوس التي هي أزلية بالأبدان وبالمادة ليس بإرادة الله، وإنما الله لما رأى أنها تعشق وتريد هذا التعلق هيأ له. فشيخ الإسلام ينقض هذا الفصل ويقول لهم: يعني هل هذا التعلق فيه حكمة، أو أن الله سبحانه لا يعلم ذلك وإنما ظهرت الحكمة بعد التعلق؟ إذا كان فيه حكمة وأن الله علم ذلك، إذا تعلقها بإرادة الله ومشيئة. إذن قولكم إنها أزلية ولا علاقة لله بها، ليست مفعولة لله، هذا كلام فارغ وساخر. ثم مسألة أخرى هل تعلقها أصلح لها أو ليس أصلح لها، أو أصلح لها في بعض الأوقات دون بعض الأوقات، وكل هذه الاحتمالات التي يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية يريد أن تستنتج منها نتيجة. النتيجة الأولى أن المذهب الفلسفي في قضية التعلق بعيدا عن إرادة الله باطل ومتناقض. الثانية أن أحسن ما انتهوا إليه في هذا التعلق أنها التعلق هذا أحيانا يكون صالحا وأحيانا يكون فاسدا، وأن هذا التعلق يترتب عليه تعلق أبدي، هذا هو الذي جاءت به الملل وجاءت به الأديان كلها، لكن كلها بتقدير الله عز وجل. فالمذهب الفلسفي في مسألة النفس وجعلها غامرة متعلقة بالبدن وتعلقها به أو تعلق النفوس بأبدانها وهيولاتها ونحو ذلك، جعلهم هذه المسألة وكأنها قضية يعني بعيدة عن التقدير الرباني سبحانه وتعالى، ثم الزعم بأن هذا التعلق فيه مصلحة أو ليس فيه مصلحة على اختلاف أقوالهم وأنها تسعد به أو لا تسعد به، كل هذا وكل هذه الجعجعة ليس لها سند من دليل صحيح حقيقي، لأنه لا يزال الأمر غامرا. هذه النفس ما هي؟ نفس وأزليه بين ما كيفيتها؟ هذه النفوس الكلية التي تقولون عنها أنها أزلية ما هي؟ ثم كيف كان التعلق بالأبدان أو بالهيولة؟ متى تم؟ بإرادة من؟ من الذي يحدد كيف تكون سعيدة أو لا تكون سعيدة بهذا التعلق؟ نعم. فإن قيل فهب أن الأمر كذلك لكن كونه فاعلا للشيء المعين بعد أن لم يكن أمر حادث فلا بد له من سبب حادث، قيل الكلام والفعل الذي لا يمكن إلا متعاقبا يكون متكلما وفاعلا له شيئا بعد شيء، وهو سبحانه الفاعل لجميع ما يكون، لكن يمتنع وجود الثاني مع الأول الذي ينافيه وينافي لوازمه، والممتنع لذاته ليس بشيء، فلا يدخل في عموم ما تناولته القدرة ولا يجوز أن تتناوله الإرادة. والشيء يكون ممتنعا إما لامتناعه في ذاته وإما لاستلزامه الممتنع في ذاته، ومعلوم أن ما خلقه الرب تعالى فلا بد أن يخلق لوازمه التي لا يوجد إلا بها، وأنه لا يخلق إلا في حال عدم أضداده التي لا يجتمع هو وهي في آن واحد، وإذا لزم تحقق لوازمه وانتفاء أضداده كان وجوده بدون ذلك ممتنعا. وحينئذ فإذا صار الفعل والمفعول ممكنا بعد أن كان ممتنعا لم يكن ذلك لامتناع ذاته بل لإمكان لوازمه وانتفاء موانعه التي هي شروط فيه، وعدم المانع حصل بانتظار الفعل الأول وأمكن حينئذ الحصول الثاني بلوازمه، ولم يكن عدم المانع جزءا من المؤثر بل كان مستلزما كمال التأثير. هنا يورد اعتراض وهو الاعتراض الموجود عند المتكلمين أنه إذا أمكن الفعل وهذا الفعل له مبتدأ لابد له من سبب، والسبب لابد له من سبب، والسبب لابد له من سبب، ثم يقولون ممتنع أن تكون حوادث لا أولا. كيف يكون الجواب؟ بصرف النظر عن صعوبة العبارات اللي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية هنا، فخلاصة اليوم ما هو الامتناع؟ متى يكون الامتناع؟ إذا كان الرب سبحانه وتعالى فاعلا بمشيئته وإرادته يتكلم إذا شاء ويفعل إذا شاء، إذن قضية وجود الفعل إنما يحتاج إلى عدم المانع الذي يمنع. لأن الشيء إنما يمتنع إذا كان بحد ذاته ممتنعا لا يمكن، أو يستلزم لوازم ممتنع. وكون الشيء يوجد بعد أن لم يكن ويحدث بعد أن لم يكن، خاصة على مذهب المسلمين إرادة الله سبحانه وتعالى مالك الملك، هذا ليس ممتنع. واللوازم التي تذكرونها من التسلسل وغيره، هذه كلها متى ما ارتبطت بالإرادة فإن الأمر بالنسبة لنا نحن المسلمين ليس فيه أي إشكال، لأن الله سبحانه وتعالى فعال بما له الإرادة. والفكر الفلسفي والكلام في قضية تسلسل الحوادث أو المخلوقات إنما يوجد للأسف مع تعطيل الله عن صفاته. فإذا عطل الله عن صفاته صار هذا الأمر، كيف هذا وجد في هذا الوقت؟ لابد له من سبب. طيب لو أتينا بسبب، السبب لابد له من سبب، وهكذا يتسلسل. لكن المسلم يقول أراد الله، اقتضت إرادة الله الحكمة، إرادة الله الحكيم العليم في أن يوجد هذا الخلق أو هذه النفوس أو هذه العقول، إن كان هناك عقول مستقلة مخلوقة، أو خلق الأرواح أو خلق السماوات أو الأرض أو غير ذلك، فإنه يوجد مع أنه سبحانه وتعالى فعال بما يريد، موصوف بصفات فعل أزلا. وعليه فمصطلح الامتناع هذا هم اخترعوه، مذهب فلسفي مذهب كلامي، ويقول لك هذا ممتنع. ومن هنا لما ننظر إلى خلق الله سبحانه وتعالى بشكل واضح جدا، الله تقوم به صفات الكمال، وعلى رأسها بالنسبة للفعل الإرادة والقدرة. ثم بعد ذلك هل فيه ضد مساوي لله؟ قال لا يوجد، بخلاف أولئك الذين يقول لا فيه نفس أزلية، يعني الله أزلي وفي نفس أزلية. الله سبحانه وتعالى كان ولم يكن شيء قبل. إذن هذا الضد غير موجود، المساوي لله ولو بشيء من الصفة غير موجود. ثم بعد ذلك لا يوجد مانع يمنع من وجود الشيء. فإذا وجدت الإرادة والقدرة وعدم المانع وعدم الند والمثيل، فإنه تقع الحوادث، والله سبحانه وتعالى يخلقها كما يشاء ويختار. وأنا أعجب كل العجب من هذا المذهب الفلسفي الذي يخترع من عنده نفوس أزلية، ثم يخترع هذه الطريقة في صلتها بأبدانها أو صلتها بالهيولة أو غير ذلك، ويفلسفها بعيدا عن مالك الملك الذي خلق السماوات والأرض وهو خالق كل شيء. فمع شدة وصعوبة العبارات إلا أنه هي تنتهي إلى هذا، إلى نوع من هذا المفهوم. والآن أيضا ستتضح بعد قليل. تفضل يا شيخ. نعم. لأن قضية شرعا هنا إيش معنى مانع الشرع؟ المانع الشرعي هذا في الحكم الإرادة والقدرة. إذا امتنع إذا عدم المانع. لكن يقال هذا المانع شرعي. أنا حتى لا يقع الخوف إنه المانع مثل اختياره من النفس. بس كلمة شرعي في هذا السياق إرادة إرادة الله جل وعلا شرعية وعقلية إذا سمعت الإرادة والقدرة فلا يمنع حدوث حادث إرادة الله جل وعلا بانتفاء مانع. إيه؟ وش هو المانع؟ إنه لا يوجد مانع يمنع من وجوده، لا استحالة ولا غيره. لو قيل مانع شرعي، لا هنا ما إلى الآن ما فهمت المصطلح شرعي لأن المقصود به حتى نعيد قضية المانع إلى المانع في إرادة الله. ما أظن لحقنا حاجة إلى هذا، لسنا لا حاجة إلى هذا، وإنما المقصود به ما هو معلوم بداهة إنه الشيء إنما يفعله حين أي واحد منا بداهة، هذا معروف يسمونه بداهة العقول. أي واحد منا ماشي هذا، أنا أريد أن ألبس النظارة، ماذا يحتاج إلى إيش؟ وجود إرادة، وجود قدرة، وجود إرادة، وجود قدرة، وعدم وجود مانع. لو في واحد الآن جاء وأخذ مني النظارة بالقوة ما أستطيع. ولهذا هو التقدير عقلي انه لا يوجد مانع، ولهذا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، يعني بمعنى انه ليس لله شريك يمنع، مساوي له يمنع. من اين ايوه هي هو كل الكلام عقلي، قضيه مانع شرعي هذا في مانع الاحكام الشرعيه الحيض والنفاس والصلاه وهذه المانع الشرعيه، الكلام هنا على المانع العقلي، يعني بمعنى انه عقلا كيف يوجد الفعل وهو لبس النظر بالنسبه لي او لك، اي فعل مشابه له يحتاج الى اراده والى قدره وعدم مانع. بالنسبة لله سبحانه وتعالى في فعله لاحظتم معي المانع غير موجود، المساوي والمثيل والنظير هذا غير موجود، والقدرة تامة. ماذا بقي؟ بقي الإرادة، ولهذا قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم يا شيخ، لا تتناقض الإرادات، إرادة الله لا تتناقض، هو غاية ما يعني أشكل على القدرية وغيره مسألة الإرادة الكونية والقدر، إنه أراد الإيمان ولم يرد المعاصي وفي نفس اللحظة أراد كونا وجود المعاصي، يعني هذه تلبس عليهم وهي عند التوضيح ليست متلبسة. أما بالنسبة للإرادة الكونية المتعلقة بالخلق وهي مدار النقاش ما فيها شيء إرادات تضاد، وإنما ظن بعض المتكلمين أنه إذا قيل إرادات أنه هذا نقص في الله سبحانه، يعني إذا قيل إذا أراد الله خلق هذا، إذا أراد الله إهلاك هذا، إذا يسمونها إرادات، فلذلك خرجوا من هذا النقص وهو تسلسل الإرادة بأن يجعلوا لله إرادة واحدة فقط بها يخلق كل شيء، فقيل لهم نعم الله موصوف بصفة الإرادة أزلا، لكن من كماله في إرادته كما أن من كماله في كلامه أنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، أنه يتكلم إذا شاء متى شاء، إنما يكون مانعا لو أنها إرادة غيره، مثل الرأي الفلسفي لو أن النفس ما تريد التعلق بالبدن ولا بالهيولة والله يريد، هنا يصير في منازع، في نفس أزلية ما تريد التعلق والله يريدها أن تتعلق، لكن هذا كله خرافة وغير موجود، لا النفس أزلية ولا النفس قادرة حتى على أي كون أن تكون إيش مانعة، أو أن تكون لها إرادة تعارض إرادة الله سبحانه وتعالى. وإنما صار هذا يحكى في كتب النظر لما ظهر قول هؤلاء المتدسبة المنتسبين إلى الملل كالميسين وعندان، فأظهروا هذا القول المركب من قول سلفهم الدهرية القابلين بقدم العالم ومن قول جماهير الأمم أهل الملل وغيرهم بإثبات رب العالمين. لاحظتم معي؟ هل ابن سينا وأتباعه أرادوا أن يجمع بين المذهب الفلسفي بالقول بقدم أشياء والمذهب الكلامي بإثبات حدوث العالم؟ فركبوا وقالوا فيه نفس أزلية حتى توافق الفلاسفة، وهذه النفس الأزلية عاشقة الهيولة، فحدث العالم بإرادة من؟ بإرادة الله، بإرادة الصانع. فالنظريات، نظرية ابن سينا، نظريات الفارابي في الفيض، كلها تريد أن تجمع بين المذهب المشائي الفلسفي الذي يقول بقدم العالم وفي قدم أشياء قديمة مع الله، وبين المذهب الكلامي الذي يريد أن يقول لا هي حادثة، فجعلوا النفس قديمة وفعلها حادثة. فجاء الكلام الذي قبله قديم أنه إذا كان فعلها حادثا فما السبب؟ ما العلة؟ فإذا قلت هذه العلة إذن ما العلة؟ وهكذا التسلسل، وجرى النقاش الذي ذكرناه قبل قليل. نعم. وإلا فأرسطو وأتباعه ليس في كتبهم إثبات علة للفلك، وإنما فيه إثبات علة غائية يتحرك الفلك للتشبه بها. فقولهم وإن كان أشد فسادا في العقل والشرع من قول ابن سينا فليس فيه المكابرة بأن الممكن المفعول يكون قديما أزليا. يا سلام، هذا صحيح. يعني أرسطو صريح، لاحظتم معي؟ أرسطو صريح، ما هو يخترع علة للفلك، وإنما يقول لا، الفلك قديم وله علة، وهذه العلة هي التي يكون التشبه، نسميها علة التشبه. فهو أصلا يقول بقدم العالم، هذا أرسطو، منتهي الموضوع عنده. ولهذا يقول شرفا هو أفس وإن كان أشد فسادا منهم، لأن هذه الفلسفة الإلحادية التي تقول بقدم العالم، بقدم الأفلاك والعقول، وهذا مذهب فلسفي معروف وأزليتها. وإنما الذي يستجد هي إيش؟ ها؟ العلة، علة الحركة نفسها هي التي تستجد وتتجدد، ومنها يكون التأثير في الحيوان وفي الناس وفي غيره. فهو صريح، لكن هؤلاء لا، أرادوا أن يجعلوا هناك أشياء هي معلولة لله أزلية، هذا فاسد. يعني صح التعبير يعبر عنه شيخ الإسلام بقوله مكابرة للعقل، العقل البدل. أنت إما أن تقول مثل الفيلسوف العالم قديم، ويكون النقاش معك في إيش؟ في قضية، وهي قضية هل العالم يمكن أن يكون قديما مع الله سبحانه وتعالى، أو أنك تقول كما يقول المسلمون العالم سواء سميتها نفوس أو أفلاك أو حركات أو عشق، قل ما تشاء من هذا الهذر الذي لا دليل عليه، لكن هو بمجمله ننظر إليه هل هو حادث أو لا. فإذا قلت أنت حادث خلاص وافقت بالجملة أهل الملل. أما أن تأتي وتقول كابن سينا وغيره وهذه علة إشكالية فلاسفة الإسلام، يريد أن يجمع بين المذهب الفلسفي وبين المذهب الكلامي المتأثر بدين الأنبياء، يبغى يجمع بينه. فقال هذا الكلام الذي هو مدار نقاش درسنا الماضي وهذا الدرس، إنه في أشياء أزلية لكن التعلق حادث، وهذا التعلق بإرادة الصانع. فكأنه يقول أنا معكم، أنا أقول بوجود الله وأن أقول بإرادة الله وأنا أن الله يفعل وهو الذي هيئ. لكن هذا الكلام الذي يقوله ويفسر به التعلق ونشأة الحياة والأفلاك وغيرها هو أصلا مبني على أنه أخذ شيئا من المذهب الفلسفي الفاسد وهو القول بقدم النفوس. يعني الخلاصة يبغى يقول النفوس قديمة لكن تعلقها حادث بإرادة الله. هذا الجزء وإن كان لا يثبت صفة الإرادة وإنما يقول يعني هو عشق وكذا والله رأى ذلك ورأى المصلحة وهيئ الهيولة. فلما يقول خلق السماوات ودحاها هذا كله إنما خلق ودحو لأجل التهيئة للنفوس الأزلية لأن تتعلق بهذه الأبدان حتى يتحرك العالم. ويقولنا إذا قلنا إن مثل هذا هراء هذه الكلمة هي أقل ما يمكن أن يقال. ومع أننا في مجال مناقشات عقلية لكن أيضا نحن نحترم عقول الشيء الذي لا يقبله العقل إطلاقا نقول به. نعم هذا هو الفلك. هم عندهم الفلك له روح في هذا واحد منها. نعم فضاء هو خارج الفلك. نعم وإلا وهؤلاء إنما احتاجوا إلى هذه المكابرة لما رأوا أن إثبات صانع العالم أمر لا بد منه وأرادوا أن يضموا إلى ذلك كون الفلك قديما فجمعوا بين المتناقضين. إيش رأيكم بهذه العبارة؟ واضحة ولا ما واضحة؟ هذه يمكن تفصلك القضية من أولها إلى آخرها. المذهب الفلسفي لمن يسمون بفلاسفة الإسلام هذه نقطة أراد أن يجمع بين إثبات الصانع وبين قدم الفلك بس. نعم. ومما يبين هذا أن الفلاسفة أرسط وشيعته عندهم أن يفعل أن ينفع. نعم نعم عندهم أن يفعل. نعم سيأتي أن ينفع المسيح. عندهم أن يفعل هو من جملة الأعراض وكذلك أن ينفعل. والوجود عندهم ينقسم إلى جوهر وعرض. والأجناس العالية عندهم عشرة الجوهر والأعراض التسعة الكم والكيف وأين ومتى والإضافة والملك وأن يفعل وأن ينفعل والورد. وقد جمعت في بيتي شعر وهما زيد الطويل الأسود بن مالك في داره بالأمس كان يتكي في يده سيف النظار فانتقى فهذه عشر مقولات سوى. والحركة طبعا هذه يعني هي تقريبا خلاصة المقولات في علم المنطق. خلاصة المقولات في علم المنطق. فالمقولات العامة عندهم لأنه عندهم الكون أو الوجود كله ينقسم إلى جوهر وإلى عرض إلى جوهر وإلى عرض. كيف؟ قالك جوهر واحد والأعراض كم؟ لا تسعة المجموع عشر. الجوهر واحد جوهر هو نفس المادة العرض هو ما يعرض. لا ما في هذا. ف يعني من باب التوضيح يعني هذه الناصة ها جوهر صح ولا لا؟ هذه الناصة جوهر. ايش الاعراض اللي عرض عليها؟ لونها الكم خشب مادتها خشب اللون الكم اين في المسجد هذه يسمونها ايش؟ اعراض. هذه اعراض تعرض لها وهي المقولات العشر المعروفة في علم المنطق. ماشي هذا ولا لا؟ فعندهم علشان بس يعني نوضح باختصار والأعراض 9: الكم والكيف وأين ومتى والإضافة والملك وأن يفعل وأن يفعل وأن ينفعل والوضع. ماشي هذا؟ زيد هذا وشه؟ جواب. الطويل ها ها ها ها الكم طويل الكم طويل عريض الكم وإيش والكيف أسود أين ها ها أيوة ابن مالك الإضافة زيد بن مالك في داره أين نعم أيوة بالأمس الشهري متى متى قال بالأمس بعدين في يده سيف الملك لا كان يتكل إضافة كان يتكل الإضافة في يده سيف الملك نضى يفعل انتضى ينفعل يعني في يده سيف يعني يملك سيف هذا السيف نضى يعني حاد هذا السيف يفعل يعني يقطع ماشي هذا انتضى يعني مر على واحد وقطع راسه انتضى فإن فعل يعني وقع القتل فهذه 10 مقولات سوى زيد الطويل الأسود ابن مالك في داره بالأمس كان يتكي في يده سيف نضاه فانتظر هذه 10 ماشي هذا متى الإضافة الملك والوضع كان يتكي نعم يا شيخ طبعا هو المحقق في النسخة بين أيديكم يعني فسرها في الصفحة هذه في الحاشية وفسرها في الصفحة التي تليها فذكر الكم تعريف المناطق له والكيف والإضافة والأين والوضع الوضع يتكي كان يتكي والملك في يده سيف أن يفعل أن ينفعل ما شيء مشان تفضل والحركة عنده اسم جنس تتناول الحركة الكم والكيف والأين والوضع وحينئذ إذا كل لا علاقة بالحركة الكم طول وهذا والكيف والأين لأنه من مكان إلى مكان والوضع نعم وحينئذ فيجب إذا كان الرب تعالى فاعلا أن يقوم به أمر وجودي وهو أن يفعل فيمتنع أن يكون فاعلا بدون أمر وجودي يقوم به فإنه إذا كان ما سواه من الفاعلين لا يكون فعله إلا وجوديا فالفاعل لجميع الممكنات أولى أن فعله وجوديا والحركة لا تكون إلا شيئا فشيئا يمتنع حركة قديمة الأجزاء فكل جزء من أجزائها حادث بعد الآخر وهم متنازعون في المتحركات هل تنتهي إلى محرك لا يتحرك على قومه فالأساطين قبل أرسطو يقولون لا بد أن يكون المحرك لها متحركا لأن التحريك فعل وفعل مسلم للحركة أو هو الحركة فيمتنع أن يكون محركا أن يكون محركا غير متحرك وأرسط وأتباعه إذا أثبتوا محركا لا يتحرك فلم يقولوا إنه علة فاعلة للحركة، بل يقولون إن المتحرك وهو الفلك لما كان تحركه للتشبه به صار الأول مع الفلك منزلة المحبوب مع محبه الذي يحب أن يقتدي به ويتشبه به، فالمحب المقتدي المتشبه الذي يتحرك لأجل التشبه بالمقتدى به المتشبه به يتحرك لأجل المحبوب. وإذا كان المحبوب لا يشعر وإن كان المحبوب لا يشعر بذلك ولا يفعل شيئا من حركة المحب بل ولا يقدر على ذلك. ومعلوم أن المحبوب بمجرد كونه محبوبا لا يكون مبدعا للمحب فاعلا له خالقا له، بل كونه خالقا فاعلا له أمر غير كونه محبوبا له. مسألة الحركة هي منطلق قضية كمال الصفات بالله سبحانه، لكن اصطلاحات الفلاسفة لا يتكلمون عن الصفات، الصفات التي لا تعد ولا تحصى القائمة برب العالمين سبحانه، وإنما يأخذون نماذج ليقالونها عنوان للخلاف مثل مسألة الحركة. فالكون والحركة والخلق فيها حركة، طيب الحركة هذه مش اللي يحركها، لابد اللي يحركها في حركة وهذا في حركة وهذا في حركة، طيب تنتهي إلى من؟ إلى المبدأ الأول. طيب هل المبدأ الأول في حركة؟ اللي يسميها علماء الكلام حلول الحوادث، هل تحدث في حوادث أم لا؟ شيخ الإسلام يقول أساطين الفلاسفة القدماء يقولون لا بد أن تكون فيها حركة، يعني لا بد يكون فيها صفة قائمة به فيه تغير في صح التعبير، لكن ليس هو التغير وحلول الحوادث الفاسد الذي يصيب المخلوقات التي تتحلل وتتعفن وتفسد وتموت، وإنما هو الصفة التي نقول عنها نحن أنها صفة فعل الدالة على كمال الله سبحانه. وكثيرا ما يفيش الإنسان الكيمياء إلى أن الأساطين القدماء ربما لتحررهم من عقد معينة عند الفلاسفة المتأخرين تجد أحيانا كلامهم أوضح، بينما المتأخرون كابن سينا وغيرهم هذا دخل فيهم التلبيس والتدليس، فيقول أولئك يكونون حتى مع تسلسل الحركة الأول لا يمنع أن يكون متحركا. ها يقول لك إنه الحركة لا تمنع إلا من متحرك أن يفعل وأن ينفعل، هذه هي المقولات التي تقول يفعل وينفعل، فلا بد إيش أن تقوم به، وهذا الكلام هو صحيح تقوم، نحن نسميها صفات الكمال يفعل ما يشاء ويختار، وعلى رأسها الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى. ولهذا لما تكلم العلماء في نزول الرب سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا تكلموا هل يتحرك أو لا، حتى السبب معنهم بعضهم قال لا نزول إلا بحركة والله يتحرك وأثبت الحركة، وبعضهم قال لا تلزم، نعم لكن الإتيان باللفظة والوصف ونحو ذلك نحن نحتاج إلى التقيد به، لكن اللازم الحقيقي أنه يفعل ما يشاء نعم. ولهذا نحن نقول إنه تقوم بالله صفة الكمال، ومن هنا لما جاءت المناظرة حول نزول الرب في مجلس إسحاق بن راهوية، ها وجاء واحد ينكر استواء الرب على العرش فقال إسحاق بن راهوية لذلك الذي يناقشه في مجلس الأمير، لا إسحاق بن راهوية في وجهه في مجلس الأمير بن طاهر في خراسان، لأن إسحاق كان في خراسان، ففي مجلس الأمير واحد اعترض حول مسألة النزول والاستواء، لكن كان الكلام عن النزول، فقال كيف ينزل؟ فقال إسحاق المراوي: قبل أن أتناقش معك أثبت الله عز وجل فوق وإلا أنكر أنه فوق. أول قبل أن أدخل معك ينزل ألا ينزل؟ هل لأنه النزول من إيش؟ من صنع علم. هل تثبت أن الله فوق العالم أم لا؟ فلنناقشك في المسألة هذه. فالرجل قال: أثبته فوق، يعني أنا موافق لك إن الله فوق العالم. فقال له إسحاق بن راهوي، لأن مجال الحديث كان أحاديث النزول وهذه في السنة ولم ترد في القرآن، وتعرفون مسألة أهل البدع واحتجاجهم بالسنة. فقال إسحاق بن راهوي: وجاء ربك والملك صفا صفا، أتى له بآية فيها إثبات المجد. فقال ابن طاهر: يا أيها الشيخ، هذا يكون يوم القيامة، أنت تحدثنا بحديث النزول اللي هو إيه؟ كل ليلة إلى سماء الدنيا، وتحتج علينا بإيش؟ بآية تثبت مجيء الرب متى؟ يوم القيامة. الآن الكل الحضور يقرون بأن الله فيه فوق، أثبته فوق حتى المخالف الذي جاء معه. فقال إسحاق بن راهوي: سامحك الله، الذي يجيء يوم القيامة ما الذي يمنعه اليوم؟ تعرفه؟ الذي يجيء يوم، ما الذي يمنعه اليوم أن ينزل إلى سماء الدنيا؟ لكنه سبحانه لا يقاس بخلقه، فإثبات أن الله سبحانه وتعالى ينزل ونحو ذلك نثبته ونثبت لازمه الصحيح، لكن العبارات التي تنجلد يتحرك أو لا يتحرك أو نحو ذلك نحن نتوقف فيها، مع أن بعض السلف قال هي لازمة وبعضهم قال ليست لازمة. فنعود إلى موضوعنا وهو إيش؟ مسألة الحركة، فجعلوها عنوان. فأساطين الفلاسفة قالك من لوازمها وتسلسلها أن الأول اللي هو الفاعل يتحرك، يعني يفعل. وعندنا نحن المسلمين وأهل السنة والجماعة بصفة خاصة، نعم هذا هو الكمال لله سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء ويختار، يجيء يوم القيامة ويأتي لفصل القضاء وينزل إلى سماء الدنيا ويقرب عشية عرفة، استوى إلى السماء وهي دخان فسواهن سبع سماوات، يقبض الله السماوات بيمينه، هذه كلها أفعال. ماشي يا مشايخ؟ المشكلة عند من؟ عند الفلاسفة المتأخرين. ماشي هذا؟ ماذا يقولون؟ خالفوهم، قالوا الأول لا يتحرك. لا، الأول هو الله، يقول لك الأول لا يتحرك، ولهذا صار معطلا لصفته. طيب، ونشوء هذا العالم وخلق السماوات وغيره، قالوا هذه حركة الفلك العشقية، حركة المحب في الفلك يتشبه بالله فيتحرك كتحرك كانفعال المحبوب إلى محبوب. ولهذا عند هؤلاء الفلاسفة أن حركة الفلك هذه حركة عشقية، هي تشبه بالله. ومقتضى هذا أن لا تقوم بالله صلة الفعل، وأن هذا الكون وهذه الأفلاك تتحور وتنفعل وتتغير، وبعضها يفنى وبعضها يبقى، كل هذا إنما هو حركة فلك عشقية، كما يتحرك المحب إلى محبوبه. فهل هذا صحيح؟ الجواب قطعا هذا فاسد. لكن هذا الكلام يلبسون في عين، يعني هم يقولون ايش؟ يعني احيانا شخص تجد من يحبه ويعشقه ويتحرك اليه وان كان المحبوب ها لا ينفعل ولا يدري ولا يعلم، صح ولا لا؟ المحبوب احيانا يحب من اناس معينين وان كان هو لا يعلم. فقالوا وكذلك أيضا الفلك يتحرك ويوجد وتنشأ السماوات بهذا الخلق الدقيق والله عز وجل لا يدري ولا يعلم. هذا كله إلحاد وزندقة وتعطيل لله سبحانه وتعالى، وما خلق السماء والأرض وما بينهما لا يدري، ما خلقناهما إلا بالحق، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، خلق سبع سماوات في يومين، وأوحى بكل سماء أمرها، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إذن ليست قضية أن هذه السماوات هي التي تتحرك، ومن الذي أوجدها من عدم؟ هل الله أوجدها من عدم ثم تغارت حركتها بدون إرادة الله عز وجل؟ والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. هذا كله بتقدير الله عز وجل، وإلا الشمس تتحرك على كيفها؟ هي نفسها تتحرك كذا زي اللي تروح وتجي، علشان أن عشقتنا نحن أهل الأرض فتمر علينا حتى إيش؟ تضفي علينا مجال للحياة. كلام وراء وخرافة وبدائع العقول تقول وجود المخلوقات وإتقان صنعتها لا يمكن أن تكون بهذه الحركة اللا إرادية التي يقولها هؤلاء. نعم يا أخي. ثم لما نظرهم الجهمية والقدرية وادعوا أن الرب لم يزل غير متمكن من أن يفعل ويتكلم بمشيئته، ثم صار متمكنا من يأمن أن يفعل ويتكلم بمشيئته وقدرته، إما كلاما مخلوقا له على قول المعتزلة وغيرهم، وإما قائما به على قول الكرامية وغيرهم، سلط عليهم أولئك الدهرية وقالوا هذا يستلزم أنه صارت المفعولات والفعل ممكنة بعد أن كانت ممتنعة من غير سبب أوجب ذلك، وأنها انتقلت من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي من غير سبب. يا سلام، هذا انتقال من القضية الفلسفية إلى القضية الكلام. لما وقعت مناظرة مع الفلاسفة ممن؟ من الجهمية والمعتزلة. ماشي هذا؟ وماذا قال الجهمية وغيره؟ قالوا إن الله لم يزل في الأزل لا يفعل، ثم صار الفعل ممكنا له. هذا مثل المتكلمين، دليل حدوث الأجساد أو نسيته يا مشكلة. نسيت موضوع تسلسل الحوادث. الرأي الكلام يشيق، يقول الحوادث لها مبتدأ، والله لم يزل فاعلا، لم يزل لا يتمكن من الفعل ثم تمكن من الفعل. حتى كلامه أزل، لكن هذا الذي تكلم به مثل التوراة والإنجيل وغيره تأتي المعتزلة وتقول هو مخلوق، تأتيك الكرامية تقول لا كلامه قائم به، وكل يخلط. لكن الفلاسفة إن صح التعبير العامي كمش المتكلمين في هذه الغزوة أو في هذا المدى، وقالوا لهم كيف صار فاعلا ولم يكن قبل ذلك فاعل؟ ما هو السبب؟ ما هو الشيء الذي جعل البال يتمكن من الفعل وقبل لم يكن فاعلا؟ وفعلا هي ورطة عند المتكلمين. أما عند أهل السنة فملف لم يزل فاعلا، لم يزل موصوفا بالفعل وبالكمال. أما على مذهب المتكلمين حتى ينقضوا مذهب الفلاسفة القائلين بكلام العام، قلت لا، العالم له حد بدأ فيه. طيب وقبل لم يكن الله فاعلا ولا يمكنه الفعل، ولهذا يعبر شخصان كثيرا هذه العبارة أنه يلزمهم أن الله لم يزل معطلا حتى بدأ. ومهما تصورت للخلق بداية فالله هو الأول الذي ليس قبله شيء، معناها لم يزل الله أبد الآباد معطلا لا يستطيع أن يفعل حتى ابتدأ الخلق. فكلام الفلاسفة ما الذي جعله متمكنا من الفعل؟ أو ما الذي جعل الفعل ممكنا له وقبل ذلك لم يكن ممكنا؟ هذا الباري، هذا الكامل في أسمائه وصفاته، هذا هو الأول، ما الذي جعله؟ نعم، ها؟ أي نعم، ومثل صفة الكلام. ولهذا المتكلمون الذين يثبتون الكلام يقول لك هو أزل. طيب تكلم بالقرآن، ما الذي جعله يتكلم بهذا القرآن الموجود؟ ولهذا بعضهم قال هو مخلوق، القائلون بهذه النظرية من الجهمية أم اعتزل قال كان أصلا مخلوق من المخلوقات مثل السماء والأرض وغيره. وبعضهم قال لا، أصلا كلامه قائم به أزليا لكن عبر عن المعنى بالكلام، يعني هذا القرآن والتوراة ليست كلام الله، هذه عبارة عن المعنى اللي هو الصفة القائمة بالله، لأنهم يقولون إن الله لا يتكلم بمشيئته ولا يفعل. فالفلاسفة فعلا اعتراضهم على المتكلمين اعتراض صحيح، وسبب ذلك أن المتكلمين لا يثبتون لله الصفات الفعلية القائمة به أزلا وأبدا. ما يا مشايخ ايش رايك؟ واضح؟ نعم، يعني هم الآن عندهم أنه خلق السماوات مثلا أو خلق بداية الخلق هو بمشيئته وقدرته، ولم يكن يفعل، لم يكن يفعل ولا يستطيع أن يفعل ولا يتمكن من الفعل. ولهذا المشيئة أو الإرادة التي يقولون بها ليست مشيئة مقارنة لهذا الخلق، وإنما هي المشيئة الأزلية. بس هم لأنهم يثبتون الصفات السبع يقولون بمشيئة، لكن ليس عندهم يخلق إذا شاء ما شاء، وإنما الخلق عندهم هو المخلوق، أما الله فلا تقوم به صفة. فعندهم بداية الخلق في أي وقت تصور إنما تم بمشيئة الله الأزلية. فهمت؟ فكلمة إثبات المشيئة ليست هي كما يفيدها أهل السنة والجماعة. ها؟ لو كانوا كذلك لوافقنونا. لا لا لا لا لا، وادعوا أن صار الفعل ممكنا ولم يكن قبل ذلك ممكن. أليست هذه العبارة؟ متمكن غير متمكن من الفعل، يعني لا يمكن أن يفعل. لا لا لا، ما يأتون بهذه العبارة. هذا هو. نعم. ولهذا شوف العبارة، ثم لما نراهم خلقنا الجهمية والقدر يودع أن الرب تعالى لم يزل غير متمكن من أن يفعل ويتكلم بمشيئته، انتهى. ثم صار متمكنا أن يفعل بمشيئته، يعني نفوا أن يتكلم بمشيئته ونفوا أن يفعل ويفعل. فهم؟ واضح؟ كسرت فروس الله. نقل عن هذا خلاص. الله المستعان. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.